وأيضا السبب في تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل حياة الأرواح والعقول، لأن به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله، والأرواح إنما تحيا بهذه المعارف. وأما المقام الثاني وهو أن الروح اللائق بهذا الموضع هو القرآن، لأنه تقدمه قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الإسراء 82. والذي تأخر عنه قوله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، الإسراء 86. إلى قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الإسراء 88. فلما كان ما قبل هذه الآية في وصف القرآن وما بعدها كذلك، وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن، حتى تكون آيات القرآن كلها متناسبة متناسقة، وذلك لأن القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا هل هو من جنس الشعر أو من جنس الكهانة، فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر، وإنما هو كلام ظهر بأمر الله ووحيه وتنزيله، فقال: قل الروح من أمر ربي، أي القرآن ظهر بأمر ربي وليس من جنس كلام البشر. القول الثاني: الروح ملك من الملائكة. الروح المسؤول عنه في هذه الآية ملك من ملائكة السماوات، وهو أعظم قدرا وقوة، وهو المراد من قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، النبأ 38. ونقلوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو ملك له 70,000 وجه، لكل وجه 70,000 وجه، لكل وجه 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها، ويخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. قالوا: ولم يخلق الله تعالى خلقا أعظم من الروح غير العرش، ولو شاء أن يبتلع السماوات 7 والأراضين 7 ومن فيهن بلقمة واحدة لفعل، بيان ضعف هذا القول. ولقائل أن يقول: هذا القول ضعيف، وبيانه من وجوه: الأول أن هذا التفصيل لما عرفه علي فالنبي أولى أن يكون قد عرفه، فلما لم يخبرهم به؟ وأيضا أن عليا ما كان ينزل عليه الوحي، فهذا التفصيل ما عرفه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرح والبيان لعلي ولم يذكره لغيره؟ الثاني أن ذلك الملك إن كان حيوانا واحدا وعاقلا واحدا لم يكن في تكثير تلك اللغات فائدة، وإن كان المتكلم بكل واحدة من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك الملك واحدة، بل يكون ذلك مجموع ملائكة. القول الثالث: الروح الذي هو سبب الحياة. إن هذا شيء مجهول الوجود، فكيف يسأل عنه؟ وأما الروح الذي هو سبب الحياة فهو شيء تتوفر دواعي العقلاء على معرفته، فصرف هذا السؤال إليه أولى. القول الرابع: الروح هو جبريل، وهو قول الحسن وقتادة، إن هذا الروح جبريل، والدليل عليه أنه تعالى سمى جبريل بالروح في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، الشعراء 93 و 94. وفي قوله: فأرسلنا إليها روحنا، مريم 17. ويؤكد هذا أنه تعالى قال: قل الروح من أمر ربي في جبريل، وقال حكاية عن جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. مريم 64. فسأل الرسول كيف جبريل في نفسه وكيف قيامه بتبليغ الوحي إليه. القول الخامس: الروح خلق ليسوا من الملائكة. قال مجاهد: الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بني آدم يأكلون ولهم أيد وأرجل ورؤوس. قال أبو صالح: يشبهون الناس وليسوا بالناس. ولم أجد في القرآن ولا في الأخبار الصحيحة شيئا يمكن التمسك به في إثبات هذا القول، وأيضا فهذا شيء مجهول فيبعد صرف هذا السؤال إليه. فحاصل ما ذكرناه في تفسير الروح المذكورة في هذه الآية هذه الأقوال الخمسة، والله أعلم بالصواب. المسألة الثالثة في شرح مذاهب الناس في حقيقة الإنسان. اعلم أن العلم الضروري حاصل بأن هاهنا شيئا إليه يشير الإنسان بقوله أنا. وإذا قال الإنسان علمت وفهمت وأبصرت وسمعت وذقت وشممت ولمست وغضبت، فالمشار إليه لكل أحد بقوله أنا، إما أن يكون جسما أو عرضا أو مجموع الجسم والعرض أو شيئا مغايرا للجسم والعرض أو من ذلك الشيء الثالث، فهذا ضبط معقول. القسم الأول: رأي المتكلمين، وهو أن يقال إن الإنسان جسم، فذلك الجسم إما أن يكون هو هذه البنية أو جسما داخلا في هذه البنية أو جسما خارجا عنها. رأي جمهور المتكلمين. أما القائلون بأن الإنسان عبارة عن هذه البنية المحسوسة وهذا الجسم المحسوس فهم جمهور المتكلمين. وهؤلاء يقولون الإنسان لا يحتاج تعريفه إلى ذكر حد أو رسم، بل الواجب أن يقال الإنسان هو الجسم المبني بهذه البنية المحسوسة. واعلم أن هذا القول عندنا باطل، وتقريره أنهم قالوا الإنسان هو هذا الجسم المحسوس، فإذا أبطلنا كون الإنسان عبارة عن هذا الجسم المحسوس وأبطلنا كون الإنسان محسوسا فقد بطل كلامهم بالكلية. بطلان رأي المتكلمين وبيان أن الإنسان مغاير بهذا الجسد. والذي يدل على أنه لا يمكن أن يكون هذا الإنسان عبارة عن هذا الجسم وجوه. الحجة الأولى: اعلم أن العلم البديهي حاصل بأن أجزاء هذه الجثة متبدلة بالزيادة والنقصان، تارة بحسب النمو والذبول وتارة بحسب السمن والهزال. والعلم الضروري حاصل بأن المتبدل المتغير مغير للثابت الباقي، ويحصل من مجموع هذه المقدمات الثلاثة العلم القطعي بأن هذا الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه الجثة. الحجة الثانية: أن الإنسان حالما يكون مشتغل الفكر متوجه الهمة نحو أمر معين مخصوص فإنه في تلك الحالة يكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه وعن أعضائه وأبعاضه مجموعها ومفصلها، وهو في تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة، بدليل أنه في تلك الحالة قد يقول غضبت واشتهيت وسمعت كلامك وأبصرت وجهك. وتاء الضمير كناية عن نفسه، فهو في تلك الحالة عالم بنفسه المخصوصة وغافل عن جملة بدنه وعن كل واحد من أعضائه وأبعاضه، ويكون المعلوم غير المعلوم. فالإنسان يجب أن يكون مغايرا لجملة هذا البدن ولكل من أعضائه وأبعاضه. الحجة الثالثة: أن كل أحد يحكم عقله بإضافة كل واحد من هذه الأعضاء إلى نفسه، فيقول رأسي وعيني ويدي ورجلي ولساني وقلبي، والمضاف غير المضاف إليه، فوجب أن يكون الشيء الذي هو الإنسان مغايرا لجملة هذا البدن ولكل واحد من هذه الأعضاء. فإن قالوا قد يقول نفسي وذاتي، فيضيف النفس والذات إلى نفسه، فيلزم أن يكون الشيء وذاته الحقيقية المخصوصة التي يشير إليها كل أحد بقوله أنا. فإذا قال نفسي وذاتي فإن كان المراد البدن فعندنا أنه مغاير لجوهر الإنسان. أما إذا أريد بالنفس والذات المخصوصة المشار إليها بقوله أنا، فلا نسلم أن الإنسان يمكنه أن يضيف ذلك الشيء إلى نفسه بقوله إنساني، وذلك لأن عين الإنسان ذاته، فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته؟ الحجة الرابعة أن كل دليل على أن الإنسان يمتنع أن يكون جسما فهو أيضا يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم، وسيأتي تقرير تلك الدلائل. الحجة الخامسة أن الإنسان قد يكون حيا حال ما يكون البدن ميتا، فوجب كون الإنسان مغايرا لهذا البدن، والدليل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، آل عمران الآية 69 والمئة هامش. وسيفصل الإمام الفخر الرازي القول في هذه الآية في فصل آخر مستقل انتهى الهامش. فهذا النص صريح في أن أولئك المقتولين أحياء، والحس يدل على أن هذا الجسد ميت. الحجة السادسة أن قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غافر 46، وقوله اغرقوا فأدخلوا نارا نوح 25 يدل على أن الإنسان يحيا بعد الموت، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنبياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار هامش. روى ابن ماجه في سننه من حديث شداد بن أوس إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، انظر كتاب الإقامة الحديث رقم 85 بعد الألف، وكتاب الجنائز من حديث أبي الدرداء بزيادة فنبي الله حي يرزق الحديث رقم 37 و600 بعد الألف انتهى الهامش. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هامش. أخرج الترمذي في أبواب القيامة من حديث أبي سعيد إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وقال هذا حديث حسن غريب انتهى الهامش. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته هامش. قال في المقاصد له ذكر في أكثر ذكر هذه اللذات، ورواه الديلمي عن أنس رفعه بلفظ إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، انظر كشف الخفاء في الجزء الثاني صفحة 68 بعد 300 الحديث رقم 18 بعد 600 والألفين انتهى الهامش. كل هذه النصوص تدل على أن الإنسان يبقى بعد موت الجسد، وبديهة العقل والفطرة شاهدان بأن هذا الجسد ميت، ولو جوزنا كونه حيا جاز مثله في جميع الجمادات، وذلك عين السفسطة. وإذا ثبت أن الإنسان شيء وكان الجسد ميتا لزم أن الإنسان شيء غير هذا الجسد. الحجة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة طويلة له حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش يقول يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله وغير حله، فالغنى لغيري والتبعة علي، فاحذروا مثل ما حل بي. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه حالما يكون الجسد محمولا على النعش بقي هناك شيء ينادي ويقول يا أهلي ويا ولدي جمعت المال من حله وغير حله، ومعلوم أن الذي كان الأهل أهلا له وكان جامعا للمال من الحرام والحلال والذي بقي في رقبته الوبال ليس إلا ذلك الإنسان، فهذا تصريح بأن في الوقت الذي كان فيه الجسد ميتا محمولا كان ذلك الإنسان حيا باقيا فاهما، وذلك تصريح بأن الإنسان شيء مغاير لهذا الجسد ولهذا الهيكل. الحجة الثامنة قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الفجر 27 و28 هامش، وسيأتي المزيد حول هاتين الآيتين إن شاء الله تعالى. انتهى الهامش. والخطاب بقوله ارجعي إنما هو متوجه عليها حال الموت، فدل هذا على أن الشيء الذي يرجع إلى الله بعد موت الجسد يكون حيا راضيا عن الله ويكون راضيا عنه الله، والذي يكون راضيا ليس إلا الإنسان، فهذا يدل على أن الإنسان بقي حيا بعد موت الجسد، والحي غير الميت، فالإنسان مغاير لهذا الجسد. الحجة التاسعة قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الأنعام 61 و 68 أثبت كونهم مردودين إلى الله الذي هو مولاهم حال كون الجسد ميتا، فوجب أن يكون ذلك المردود إلى الله مغايرا لذلك الجسد الميت. الحجة العاشرة نرى جميع فرق الدنيا من الهند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون عن موتاهم ويدعون لهم بالخير ويذهبون إلى زياراتهم، ولولا أنهم بعد موت الجسد بقوا أحياء لكان التصدق عنهم عبثا والدعاء لهم عبثا ولكان الذهاب إلى زيارتهم عبثا. فالإطباق على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الأصلية سليمة شاهدة بأن الإنسان شيء غير هذا الجسد، وأن ذلك الشيء لا يموت بل الذي يموت هذا الجسد. الحجة الحادية عشرة أن كثيرا من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته في المنام ويقول له: اذهب إلى الموضع الفلاني فإن فيه ذهب دفنته لك، وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه، ثم عند اليقظة إذا فتش كان كما رآه في النوم من غير تفاوت، ولولا أن الإنسان يبقى بعد الموت لما كان كذلك، ولما دل هذا الدليل على أن الإنسان يبقى بعد الموت، ودل الحس على أن الجسد ميت كان الإنسان مغايرا لهذا الجسد الميت. الحجة الثانية عشرة أن الإنسان إذا ضاع عضو من أعضائه مثل أن تقطع يداه أو رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه إلى غيرها من الأعضاء، فإن ذلك الإنسان يجد من قلبه وعقله أنه هو عين ذلك الإنسان، ولم يقع في عين ذلك الإنسان تفاوت، حتى إنه يقول: أنا ذلك الإنسان الذي كنت موجودا قبل ذلك، إلا أنه يقول: إنهم قطعوا يدي ورجلي. وذلك برهان يقيني على أن ذلك الإنسان شيء مغير لهذه الأعضاء والأبعاد، وذلك يبطل قول من يقول الإنسان عبارة عن هذه البنية المخصوصة. الحجة الثالثة عشرة أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من اليهود قد مسخهم الله وجعلهم في صورة القردة والخنازير، فنقول: إن ذلك الإنسان هل بقي حال ذلك المسخ أم لم يبقى؟ فإن لم يبقى كان هذا إماتة لذلك الإنسان وخلقا لذلك الخنزير، وليس هذا من المسخ في شيء. وإن قلنا إن ذلك الإنسان بقي حال حصول ذلك المسخ، فنقول على ذلك التقدير: ذلك الإنسان باق وتلك البنية وذلك الهيكل غير باق، فوجب أن يكون ذلك الإنسان شيئا مغايرا لتلك البنية. الحجة الرابعة عشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي هامش، هو دحية ابن خليفة الكلبي وقد حباه الله جمالا. انتهى. وكان يرى إبليس في صورة الشيخ النجدي، فها هنا بنية الإنسان وهيكله وشكله حاصل، مع أن حقيقة الإنسان غير حاصلة، وهذا يدل على أن الإنسان ليس عبارة عن هذه البنية وهذا الهيكل. والفرق بين هذه الحجة والتي قبلها أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم هذه البنية وهذا الهيكل. الحجة الخامسة عشرة: أن الزاني يزني بفرجه فيضرب على ظهره، فوجب أن يكون الإنسان شيئا آخر سوى الفرج وسوى الظهر، ويقال إن ذلك الشيء يستعمل الفرج في عمل والظهر في عمل آخر، فيكون المتلذذ والمتألم هو ذلك الشيء، إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة ذلك العضو، ويتألم بواسطة الضرب على هذا العضو. الحجة السادسة عشرة: أني إذا تكلمت مع زيد وقلت له افعل كذا أو لا تفعل كذا، فالمخاطب بهذا الخطاب والمأمور والمنهي ليس هو جبهة زيد ولا حدقته ولا أنفه ولا فمه ولا شيئا من أعضائه بعينه، فوجب أن يكون المأمور والمنهي والمخاطب شيئا مغايرا لهذه الأعضاء، وذلك يدل على أن ذلك المأمور والمنهي غير هذا الجسد. فإن قالوا لما لا يجوز أن يقال المأمور والمنهي جملة هذا البدن لا شيء من أعضائه وأبعاضه، قلنا بوجه التكليف على الجملة إنما يصح لو كانت الجملة فاهمة عالمة، هامش أي جملة البدن، انتهى. فنقول لو كانت الجملة فاهمة عالمة فإما أن يقوم بمجموع البدن علم واحد، أو يقوم بكل واحد من أجزاء البدن علم على حدة، والأول يقتضي قيام العرض بالمحال الكثيرة وهو محال، والثاني يقتضي أن يكون كل واحد من أجزاء البدن عالما فاهما مدركا على سبيل الاستقلال. وقد بينا أن العلم الضروري حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس فاهما مدركا بالاستقلال، فسقط السؤال. الحجة السابعة عشرة: أن الإنسان يجب أن يكون عالما، والعلم لا يحصل إلا في القلب، فيلزم أن يكون الإنسان عبارة عن الشيء الموجود في القلب، وإذا ثبت هذا بطل القول بأن الإنسان عبارة عن هذا الهيكل وهذه الجثة، إنما قلنا إن الإنسان يجب أن يكون عالما لأنه فاعل مختار، والفاعل المختار هو الذي يفعل بواسطة القلب والاختيار، وهما مشروطان بالعلم، لأن ما لا يكون مقصودا امتنع القصد إلى تكوينه. فثبت أن الإنسان يجب أن يكون عالما بالأشياء، وإنما قلنا إن العلم لا يوجد إلا في القلب للبرهان والقرآن. أما البرهان فلأن نجد العلم ضروريا بأن نجد علومنا من ناحية القلب، وأما القرآن فآيات نحو قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، الأعراف 79%، وقوله كتب في قلوبهم الإيمان، المجادلة 22%، وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك، الشعراء 93% والرابعة 93%. وإذا ثبت أن الإنسان يجب أن يكون عالما، وثبت أن العلم ليس إلا في القلب، ثبت أن الإنسان شيء في القلب أو شيء له تعلق بالقلب، وعلى التقديرين فإنه يبطل قول من يقول الإنسان هو هذا الجسد وهذا الهيكل. المسألة الرابعة: بيان حقيقة الإنسان وهل هو محسوس؟ وفي هذا البحث بيان أن الإنسان غير محسوس، وهو أن حقيقة الإنسان شيء مغاير للسطح واللون، وكل ما هو مرئي فهو إما السطح وإما اللون، وهما مقدمتان قطعيتان. وينتج هذا القياس أن حقيقة الإنسان غير مرئية ولا محسوسة، وهذا برهان يقيني. اعلم أن الأجسام الموجودة في هذا العالم السفلي إما أن تكون أحد العناصر الأربعة أو ما يكون متولدا من امتزاجها، ويمتنع أن يحصل في البدن الإنساني جسم عنصري خالص، بل لا بد أن يكون الحاصل جسما متولدا من امتزاجات هذه الأربعة. فنقول: أما الجسم الذي تغلب عليه الأرضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم واللحم والجلد. ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا الإنسان شيء مغاير لهذا الجسد لأنه عبارة عن عضو معين من هذه الأعضاء، وذلك لأن هذه الأعضاء كثيفة ثقيلة ظلمانية. فلا جرم، لم يقل أحد من العقلاء بأن الإنسان عبارة عن أحد هذه الأعضاء. وأما الجسم الذي تغلب عليه المائية فهو الأخلاط الأربعة، ولم يقل أحد في شيء منها إنه الإنسان إلا في الدم، فإن منهم من قال إنه هو الروح بدليل أنه إذا خرج لزم الموت. أما الجسم الذي تغلب عليه الهوائية والنارية فهو الأرواح، وهي نوعان: أحدهما أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما في القلب أو في الدماغ، وقالوا إنها هي الروح وإنها هي الإنسان، ثم اختلفوا، فمنهم من يقول الإنسان هو الروح الذي في القلب، ومنهم من يقول إنه جزء لا يتجزأ في الدماغ، ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء نارية مختلطة بهذه الأرواح القلبية والدماغية وتلك الأجزاء النارية، وهي المسمى بالحرارة الغريزية وهي الإنسان. ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية سماوية لطيفة، والجوهر على طبيعة ضوء الشمس، وهي لا تقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا التمزق، فإذا تكون البدن وتم استعداده، وهو المراد بقوله فإذا سويته، الحجر، الآية 29. نفذت تلك الأجسام الشريفة السماوية الإلهية في داخل أعضاء البدن نفاذ النار في الفحم، ونفاذ دهن السمسم في السمسم، ونفاذ ماء الورد في جسم الورد. ونفاذ تلك الأجسام السماوية في جوهر البدن هو المراد بقوله ونفخت فيه من روحي، الحجر، الآية 29. ثم إن البدن ما دام يبقى سليما قابلا لنفاذ تلك الأجسام الشريفة بقي حيا، فإذا تولدت في البدن أخلاط غليظة منعت تلك الأخلاط الغليظة من سريان تلك الأجسام الشريفة فيها، فانفصلت عن هذا البدن، فحينئذ يعرض الموت. فهذا مذهب قوي شريف يجب التأمل فيه، فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الحياة والموت. فهذا تفصيل مذاهب القائمين بأن الإنسان جسم موجود في داخل البدن، وأما أن الإنسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا ذهب إلى هذا القول. أما القسم الثاني وهو أن يقال الإنسان عرض حال في البدن، فهذا لا يقول به عاقل، لأن من المعلوم بالضرورة أن الإنسان جوهر، لأنه موصوف بالعلم والقدرة والتدبير والتصرف، ومن هذا ومن كان كذلك كان جوهرا، والجوهر لا يكون عرضا، بل الذي يمكن أن يقول به كل عاقل هو أن الإنسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة، وعلى هذا التقدير فللناس فيه أقوال. القول الأول أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت ثورة كل واحد منها بثورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هي المزاج، ومراتب هذا المزاج غير متناهية، فبعضها هي الإنسانية وبعضها هي الفرسية. فالإنسان عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص، هذا قول جمهور الأطباء ومنكر بقاء النفس، وقول أبي الحسين البصري من المعتزلة. من فضلك تابع بقية المادة.